نذكر بعض الأحاديث الضعيفة والموضوعة التي جاءت في الدعاء لنحذر من هذه الأحاديث ولنعلم أنها أحاديث موضوعة وضعيفة لا تصح. حديث الدعاء سلاح المؤمن رواه الحاكم، وهو حديث موضوع في السلسلة الضعيفة للشيخ الألباني رحمه الله 179. الدعاء سلاح المؤمن حديث موضوع. أيضا الدعاء مخ العبادة رواه الترمذي وهو ضعيف في ضعيف سنن الترمذي 3611 بهذا اللفظ، لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. الذي صح كما مر معنا الدعاء هو العبادة، أما الدعاء مخ العبادة هذا لا يصح، حديث ضعيف في ضعيف سنن الترمذي 3611. هناك حديث سلوا الله عز وجل ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها فإذا فرغتم فامسحوا بها وجوهكم، هذا حديث منكر في صالح بن حسان وهو متروك الحديث. أيضا حديث رابع، إذا دخلت على مريض فمره أن يدعو لك فإن دعاءه كدعاء الملائكة، هذا حديث مرسل لا يصح رواه ابن ماجه وهو في ضعيف سنن ابن ماجه. حديث آخر أيضا، ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا، هذا حديث أيضا منكر فيه أبو جعفر الرازي، هذا الحديث أيضا لا يصح.